عزنا بالدين والشرع القويم. وانزل القرآن للإنسان تبيان وشريع، بعث محمد المختار بالنهج السليم، والعرب متناحرين وشرعهم حرب وقطيع. نحمد الله عزنا بالدين والشرع القويم، وانزل القرآن للإنسان تبيان وشريعة، من بعث محمد المختار بالنهج السليم، والعرب متناحرين وشرعهم حرب وقطيع. نحمد الله عزنا بالدين والشرع القويم، من جهالة كانت الأصنام رب للغشيم، من يظن إن الحجارة لا رفع صوتها سميعة، من يقول إن البشر ألوان ذا عقله سقيم، كلنا لا دم ورب الكون يرفع من يطيع. الدين والشرع القويم، كل مسلم يمشي بدرب الصراط المستقيم، من عرف ممشاه عز الله أخلاقه رفيع. يكفي إن لن تخوف فلان سلطانه عظيم، ينتخي يوم الحساب بخير خلق الله شفيع. الدين والشرع القويم، وانزل القرآن للإنسان تبيان، والعرب متناحرين وشرعهم حرب وقطيع. الأمين الصادق القايد الجنات النعيم، النذير الكل حي يعيش في رحب الوسيعة، كان صلى الله عليه بكل من آمن رحيم، وكان في كل الأمور يسير معهم بالطليع. الدين والشرع القويم، كان صلى الله عليه المالك العقل الحكيم، يقدر بدعوة لربه يجعل عدوه صريع، غير انه كان طاهر قلب والغيظة كظيم، كان وده يهتدي به كل مخلوق رضيع. كان بالدين والشرع القويم، ونحمد الله عزنا بالدين.